قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام بفضل الصلاة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. يعني هذا تفريع على مسألة الصوم بنية المترددة. قلنا والراجح أنه لا تصلى التراويح فالقيام لا يشرع مع الشك لأن الأصل عدم دخول رمضان. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. يعني ما سبق من الصوم إنما قيل فيه بصوم يوم الشك على المذهب احتياطا للعبادة، لكن من علق طلاق امرأته على دخول رمضان فقال لها إن جاء رمضان فأنت طالق يوم الشك تطلق ولا لا تطلق؟ ها؟ لا تطلق إذا جاء خليفة في رمضان احتياطا للعبادة مش كده؟ ومن كان يحل دينه في أول رمضان ها؟ يثبت يوم الشك ويحل الدين ولا لا يحل؟ لا يحل الدين، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء اليقين. قال كوقوع الطلاق والعتق، لو قال لعبده أنت حر إذا جاء رمضان لا يعتق بيوم الشك. وكذلك العدة للمرأة أيضا تنتهي بيوم الشك ولا لا تنتهي؟ وافترضنا أن امرأة تعتد تدخل في هذا ولا لا تدخل؟ هي تدخل بمعنى أنها لا تنتهي العدة ولا تخرج من عدتها إلا بانتهاء شعبان. إيه نعم، لا تخرج من العدة إلا بعد خروج شعبان بالكامل. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل. مسلم خرج الكافي فلا يقبل خبره لأنه كذاب، مكلف خرج الصغير، عدل أصح تعريف للعدل هو الذي يعلم بالقرائن أنه لا يكذب. هو الذي يعلم بالقرائن أنه لا يكذب. فليس من شرط العدالة ألا يكون له دم، هذا هو الأرجح. انتبهوا يا جماعة، ليس من شرط العدالة ألا يكون له دم، هذا هو أرجح ما قيل في العدالة. لأن خلو الإنسان من ذنب أمر عسير للغاية. ها؟ فقد يوجد حليق ومسبك، ها؟ لكن هو عدل، ممكن أو مش ممكن؟ إذا وجدنا حليق ومزبل لكن لم يجرب عليه كذبا، عدل ولا ليس العدل؟ عدل، هذا المؤدب، لا يخرج، يعني هل ترد شهادة الحليق؟ لا، طيب يلزم منه الشهادة، فلو كان فاسقا ترد شهادة. لا، من فرق بين المدونة، لأن نقول لا يشترط في العدل ألا يرتكب ذنبا، هذا المعنى. لأن لو جعلنا العدل بمعنى أنه لا يرتكب ذنبا كانت الملائكة، وهذا لا يمكن، عسير جدا. فقد يوجد حليق أو يوجد مذنب ولا يمكن أن يكذب، لكن ممكن يقع في معصية أخرى، نقول هو عدل ويقبل خبره. ويقبل خلاص من عدم بعد. لا هذا يقال في مسائل الدين كتحمل الرواية صحيح. قال ولو عرضا ولو إشارة خلاف وهو الصواب فلا علاقة للرواية أو للرؤية بالرتب أو الحرية، هذا المرجع، لأن الرؤية خبر وليس شهادة. فإذا كان العبد يعني الرقيق بالغا عاقلا يقبل خبره، فالذكورة والأنوثة لا علاقة لها بالرواية، إنما هي من باب الخبر. قال ولو عبدا، يعني لو رأت المرأة الهلال وأخبرت به يقبل خبرها ولا لا يقبل؟ يقبل. ومر معنا الفرق ما بين الشهادة والرؤية، لما قال ابن عبد البر لا القرافي قال جعلت رأس الأهل المشرق في هذه المسألة 10 سنين فلم أجد من يشفي غريب، قال حتى وقعت عليها في كتاب الماجري لما شرح البرهان الجويني، قال فكنت أراسلهم فيقولون يشترط في الشهادة الفرق بين الخبر وبين الشهادة، فكانوا يقولون له يشترط في الشهادة الذكورة والعدل ولا يشترط في الخبر لا ذكورة ولا عدل. قال وقد كنت أعلم ذلك حتى وجد شرح المازري على البرهان الجويني وذكر فيه، وذكرت قبل ذلك أن المنزلي صاحب المعلم أصولي فح من المالكيين، قال فوجدت فيه ما شفى غليلي وهو أن الرؤية الخبر عام يتحمله كل أحد، ووجدت الشهادة خاصة لا تكون إلا عند الخبر. قال أو أنثى نص عليه وفاق للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلماء. قال وفي فروع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا من رواية سماك بن حرب عن عكرمة وفيها اضطراب، لذلك لم يضبط الحديث فهو ضعيف. قال وعن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. طيب قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، أحمد والنسائي. قال ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقول صلى الله عليه وسلم صوموا ويأتي الحديث. حديث ابن عمر لما تراءى الهلال وأخبر صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، مش كده؟ عرضه حديث زيد بن الخطاب قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، إذا بالمفروض لا يجزي، مش كده؟ فإن شهد شاهدان بالاتفاق عند أهل العلم يشترط في جميع الأشهر شهادة اثنين. وقع الخلاف في رؤية في شهود رمضان، ده هذا بالاتفاق ان جميع الاشهر يشترط فيها وجود الشاهدين، ده بالاتفاق. اما رمضان فاختلفوا فيه. هنا بدون تفصيل في عموم في جميع الشهور، فان شهد شاهدان مسلمان بالمفهوم لا يجزئ شاهد واحد. فالحديث ابن عمر انه راى الهلال و ذكره ذكر الله صلى الله عليه وسلم فأمر فصام وأمر الناس بالصيام، كيف نجمع؟ إيه نقول منطوق حديث ابن عمر مقدم على مفهوم حديث زيد بن الخطاب، مش كده؟ انتبهوا انتبهوا، نقدم المفهوم على المنطوق ونقول تجزئ شهادة واحد، ولا نقول حديث زيد بن الخطاب قولي وحديث ابن عمر واقعة عين فعلية؟ فلا بد من شاهدين حتى في رمضان. هذا على مشهور في كتب الفقه، على خلاف المشهور. الآن حديث ابن عمر قولي ولا فعلي؟ طب حديث زيد بن الخطاب فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. انتبهوا ان قل ان تجد هذه المساله في كتاب، ولعلك لا تعثر عليها ابدا. هل نقول حديث ابن عمر واقعه ايه؟ هل نقول لا مانع ان يكون هناك اخر راى الهلال مع ابن عمر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاثنين وان لم يذكر ان اخر رأى وأخبر مع ابن عمر، يعني آخر رأى وأخبر ابن صلى، فجاء ابن عمر فأخبر صلى فأجاز الصيام بالاثنين. طبعا هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ممكن تقول هذا يحتاج إلى دليل، مش كده؟ لكن حديث ابن عمر فعلي وحديث زيد بن الخطاب قولي، نصاب الشهادة كم؟ اثنان. واستشهدوا قدرة ايه؟ يعني حد ممكن يوزع علينا اشياء ليه؟ لا لا لا اترك هذه لا. لكن الراجح والله اعلم الذي اراه راجحا في المساله ان لابد من شهاده عدلين حتى في رؤيه الغرب، وحديث ابن عمر لا يقاوم حديث زيد بن الخطاب. اعطيكم دليل اخر يقوي ما ذكرته لكم، بعدها لا تشكون في صحة ما أقول. عند أبي داود وإسناده صحيح، ورواه الدارقطني وهو وقال هو متصل صحيح، وكفاك بالدارقطني إماما أن يصحح الحديث. عن حسين بن حارث الجدلي، عن حسين بن حارث الجدلي أن أمير مكة خطب، أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، أن ننسك للرؤية، فإن لم نره. وأعجب إن هذا الحديث لا يورده كل من ألف الفقه، تعجب من هذا الأمر أنه لا يورد هذا الحديث في باب الرؤيا بشهادة الواحد، لأن هذا الحديث حجة عليه ويبطل ويهدم قوله، لا يورده. وذلك يا جماعة قلت لكم سنن أبي داود دراستها قد تكون أهم من صحيح مسلم. قال ابن الأعرابي: من كان عنده المصحف وسنن أبي داود فلم يحتج بعدها إلى شيء من العلم. اللي عنده المصحف وسنن أبي داود، لأن سنن أبي داود غالب الأحكام الشرعية تدور على ما رواه أول. سنن أبي داود مهم جدا، وذلك تجدون في الفقه أحيانا لا مرجح إلا برواية أبي داود، يعني أبو داود سنن أبي داود داخلة معنا في الفقه دخولا أوليا. قال: فإن لم نره، هذا عام يا جماعة، وشهد شاهد عدل، فإن لم نره وشهد شاهد عدل مسكنا بشهادتهما. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. شوف خد بالك، عايز يقول لهم إيه؟ ها؟ أنا بقول الكلام ده وفيه قاعد في وسطكم أعلم بالله، أنا بقوله مني، واللي قاعد ده عبد الله بن عمر وحيقر كلامه، مع إنه هو روى حديث إيه؟ طبعا الناتج. طيب، قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف اللي أنا بقوله ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل، شاور كده على رجل، يعني أومأ بيده إلى رجل. قال الحسين اللي هو ابن حزم الجدل: فقلت لشيخ إلى جانبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق يعني الأمير، كان أعلم بالله منه، يعني أعلم بالله وبرسوله من الأمير، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال عبد الله بن عمر: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. شهادة واحد ولا اثنين؟ ولا مرد. نعم. طيب، وعندنا ايه؟ خلاص كله تبع ده، يبقى العيال يصوم من غدا ان شاء الله. يعني احرص على انك تقوم الليل في الايام دي، وانك تصوم وتحافظ على اذكار بعد الفجر وقبل المغرب، وعلى قراءة القرآن وغيرها وغيرها وغيرها، ان الايام دي ايام فاضلة عند الله تبارك وتعالى. قال الشرع الدين ممكن استقرأ كده وتفحص بعقلك تأتي بمسائل كثيرة جدا جدا والله. الكتاب لو رحل إليه إلى آخر العالم لو وجد الإمام أبو داود كنا قبلنا قدمه رحمك الله لأمرين. الأمر الأول لإخراجه هذا الكتاب، الثاني لتنبيهه على كل حديث في النهاية إن كان معلولا على علته. ينبه نهاية على علة الحديث. نعم. ايه جميع كل خبر حديث ضم عند ابو داود الحديث الاول ترى الناس الاعلامي كلها اخبار احد حديث جيد من خطوه الاخبار احد عايز تقول ايه انت؟ يقول عهد إليه صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية نتراء الهداية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهم. هذا اللي جمع عشر. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت للشيخ إلى جانبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر. وصدق يعني الأمير كان أعلم بالله منه، فقال عبد الله بن عمر بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مرجح في المسألة أنه لا بد من شهادة اثنين. إيه؟ لأن اللي قالوا بجواز شهادة الواحد عللوا بأمرين. الأمر الأول قالوا أن هذا يعني لا يمكن أن يكذب فيه المسلم، لا يكذب فيه المسلم، مش كده؟ والأمر الثاني لذلك يأتي الخلاف لو صاموا بشهادة واحد. وصاموا 31 يوم طلعت شهادته خطا، يعني هو تراءى الهلال جه واحد يوم الشك وقال ايه ها رايت الهلال وهو ما شافوش ولا شاف حاجه ولا بتاع ولا ظن هو ده ايه قالوا اللي هيشوف القمر بيديله ايه؟ اللي هيشوف الهلال ياخد 1000 جنيه. راح هو جاي بيجري قال ما شفت اثنين هاتوا 2000 جنيه. ف طلعوه وجاء رجل وشهد خطا. يبقى صاموا يوم الشك مش كده؟ وجاء رمضان كامل 30 يوم. يبقى يصوم كم يوم؟ يصوم ولا ما يصوموش؟ يجب عليهم الصيام. حتى يوم الثلاثين يصوم، لأنه بان أن من تراءى الهلال في البداية رأى الخطأ أخطأ في ولاده. لذلك المرجح على حسب ما تقتضيه الأدلة أنه لابد فيه من رؤية الاستعانة به. لا مانع من الاستعانة بالمناظير وأمثالها، لا مانع، لكن ليست هي الأصل والأساس. وذلك نقول إن الله تبارك وتعالى أحال عباده في الرؤيا على الشيء اليسير السهل الذي يدركه كل مسلم. فهذا الأمر في شهود الرؤيا كقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى فالشريعة تحيل المكلف في مواقيت العبادة وغيرها فيما كلف به على الأشياء اليسيرة التي يستطيعها كل مكلف، يستطيعها كل مكلف. فقلنا الحساب بالإجماع لا يعمل به. رؤية المناظير وغيرها ما فيش مانع أن يستعان بها، لكن ليست هي الأصل. أصل الرؤية بالعين هو ده الأصل. إيه نعم. إيه. بعضهم عالم قال إيه ممكن يكذب في دخول شوال ولا يكذب في دخول رمضان. ليه؟ قال له إنه ممكن يكون عليه دين وأشياء، ها، وفي تحل بواحد شوال فيقوم يكذب. اللي عليه يكذب يقول لا لسه النهاردة مش آخر رمضان. طب وليه الدين؟ يكذب قبل رمضان ما يخرج ويقول ايه النهارده اخر رمضان. مش كده؟ التعليلات دي كلها في يعني في مقابل النصوص لا قيمه لها. عدمنا الشاهدين يعني عدمنا وجوب الشاهدين. إن عدمنا وجود الشاهدين. وجوب الشاهدين. نأخذ بالأصل. واستشهدوا شاهدين من رجال. هذا هو الأصل. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقرن صام صوم رؤيته الحديث. ليه ما يفطروا؟ يعني رأوا طلعوا الهلال فرآه واحد. وجاء وقال يا جماعة أنا رأيت الهلال، إذا غدا أول إيه رمضان، وغدا كان المتمم لشعبان، يبقى كده اسمه كم يوم؟ إيه يوم 30 تراءوا إلى رمضان فلم يروه، يبقى يتملوا عدته كم يوم؟ 30 يوم. إذا حيصوموا 31 يوم. فتبين إن هو إيه كلامه خطأ. يفطروا على أساس إن هم لا يصومون أكثر من 30، ولا يلزمهم صوم 31، يلزمه صوم الواحد لتبين خطأ الرأي. صحيح.